سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، فضيلة الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في فصول وأبواب كتاب الحج. كنا نوهنا بأن النووي في هذا الكتاب يسرد لنا فصول وأبواب الحج طبقا لترتيب فعل المناسك، لذلك هو بدأ بالمواقيت، ثم تكلم عن أو الركن من أركان الحج أو العمرة اللي هو الإحرام ومسائله، ثم بدأ بعد ذلك في الدخول إلى مكة، ثم دخل تكلم عن الطواف، وانتهينا من الطواف ونكمل باقي يعني الطواف من حيث السعي وغير ذلك. فصل قال: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي. هنا الأسبوع الماضي وقفنا عند انتهاء الطواف، كل مسائل الطواف، وقلنا أن من السنة أن يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان في المسجد إن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غير ذلك. السنة أنه هو بعد أن بعد أن يصلي خلف المقام يذهب إلى زمزم فيرتوي منها ويتضلع، يتضلع يعني يشرب كثيرا جدا، وكما قال حسنا زمزم لما شرب له فلو أن ينوي ينتوي ما ينتوي. ثم بعد أن يشرب من زمزم وقد صلى ركعتين يرجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث جابر الطويل، وهذا أصل حديث جابر المسلم وأصل من أصول الحج اللي روى فيه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وهنا بيّن لنا وجابر من عمدة ما أتقن من الصحابة، يعني أتقنوا مسائل الحج التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر الطويل أنه بعد أن طاف وصلى خلف المقام وشرب رجع مرة أخرى فاستلم الحجر، وقال هنا إذا نادر للاتباع، يعني المسألة هنا للاتباع، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل، وقال هو الذي قال خذوا عني مناسككم. ثم كأنهم يقولون نظرا ختم طوافه بما ابتدأ به، كما ابتدأ الطواف بالحجر فأراد أيضا بعد أن يصلي كأنه رجع له ركعتي المقام ملحقة بالطواف، ثم يعني يرجع يختم مرة أخرى بالحجر، ثم بعد ذلك سيذهب إلى السعي بعد ذلك. وردت بعض الأقوال في الأصحاب على أنه يأتي الملتزم، يعني قبل أن يصلي يذهب إلى الملتزم، أو يأتي للملتزم بعد الاستلام، أو وهذا كله قال النووي عنه في المجموع شاذ، يعني ليس له أدلة على ذلك. السنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهي أنه بعد أن صلى خلف المقام رجع فاستلم الحجر، لم يستلم للملتزم ولا غير ذلك، ولا دليل على ذلك. الخلاف هل يقتصر بالاستلام؟ المؤلف قال والرفيع قبله الاستلام، هل الاستلام يعني معناه أنه لا يقبل الحجر ولا يسجد الحجر؟ البعض قال إذن الاستلام فقط، لأن هذا الذي ورد. البعض قال لا، إحنا أحلنا على الأول، الاستلام عندنا درجات درجات، الاستلام عندنا درجات، وهو إما أن يشير أو يقبل كما قلنا ويسجد. إذن ليست المسألة الاستلام المقصود بالإشارة فقط، لكن يعني بعضهم قال لا أيضا يقبل ويسجد، وبعضهم قال يكتفي بالإشارة، والذين قالوا يكتفي بالإشارة أخذوا بالظاهر، والذين قالوا بل يفعل ما كان درجات الحجر يعني استلامه، قالوا لأنه أحلنا على الأول، كلام الأول بيان أن معنى الاستلام إما أن يقبل ويسجد عليه، أو يشير بيده ويمسح يقبل يده، أو يشير إلى بيده إليه. وكل هذا بعضهم قال يقتصر على الاستلام، ولا وهذا يقتضي أنه لا يستحب التقبيل، والبعض قال أنه لا، على الأصل في مسألة الحجر بدرجات في استلام الحجر بالدرجات التي فيه. نعم، قلنا من السنة حديث جابر في مسلم. إلى الصفا إلى الصف والمرة كما سيأتي. حتى حديث جابر عند الإمام أحمد أيضا قال فينا رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ومشي أربعة وصلى ركعتين خلف المقام ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم. وهنا بقى في زيادة عند الإمام أحمد، يعني عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب ثم عاد إلى الحجر وصب على رأسه ثم عاد رجع فاستلم الركن. وهذه دي عند الإمام أحمد، لكن هو ثابت حقيقة في الصحيح من حديث جابر أيضا أنه هي مرة واحدة تستلم فيها بعد أن صلى وشرب زمزم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا، وهذا هو الصحيح حقيقة فيها. قلنا تغيب عن كثير من الناس ما ينتبهون لمسألة الرجوع. قال وشرطه أن يبدأ بالصفا، وهنا أيضا من حق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصفا، ولما ارتقى على الصفا قال أبدأ بما بدأ به الله، ثم تلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهنا الله أبدأ بمعنى أن الله إخبارا في الآية بدأ بالصفا قبل المروة، فكأنه رأى أن هذا ترتيبا فكان أصبح أنه يبدأ بالصفا، ولذلك هنا الترتيب هذا واجب. يعني هو إيش؟ وكأنه قالوا بأنه أبدأ هنا على سبيل الخبر ليست على سبيل الأمر، لكنه يعني إيش بمعنى لو بدأ من المروة إلى الصف ثم رجع فقالوا الأولى لا تحسب ويبدأ من الرجوع يحسب السبع، يعني كأنه إن أبدأ هذه خبرا، لكن يعني لو بدأ من المروة يذهب أنه كان عند المروة لأي سبب وبدأ من هناك ورجع كل هذه لا تحسب ويبدأ العد من بداية الصف. وهذا بطلة الأولى، لو بدأ من المروة وانتهى سبعا بطلة الأولى وصحت ستة، ولابد أن يأتي بالسابعة من الصفا إلى المروة. هم اعتبروا أن الآية أبدأ بمدى من الله يعني أن هذا على سبيل الإخبار، لكن فعله يدل على الأمر خذوا عني مناسككم بيان الوجه، لأنهم اختلفوا وهنا أبدأ يعني أنه قال أبدأ مثلا فكأنه مش ابدأوا مثلا بما بدأ به الله، فكأنه يخبر أنه سيبدأ كما بدأ الله، فهنا كأنه هذا إخبارا. ما احنا خدناه مش من الآية، يعني أقصد أنه لما قال أبدأ بما بدأ به الله هذا على سبيل الإخبار ليس على سبيل الأمر، لكن هنأخذ الأمر من فعله لأنه بيان للواجب خذوا عني مناسككم أو للمجمل، يعني أصلا فاعتبرنا هنا الترتيب هنا من الفعل، لأنه هو لأن الآية هو السياق يقول إن الله عز وجل إن الصفا أحال إلى الآية، والله قال إن الصفا والمروة، فكان يقول أنا سأبدأ كما بدأ الله في الآية ليس على الأمر بل على الإخبار، لأنه ليش فعل ذلك كان اقتداء بما قاله الله، فأصبح الأمر مش في القول في الفعل، ده اللي أنا أقصده، لأن البعض قال إنه اعتبر ذلك على إنه أمر يعني. ف ويسعى سبعا، وقلنا يسعى سبعا هنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء من حديث ابن عمر في البخاري ومسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سعى بين الصفا والمروة سبعا. قال ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى، وهذه مهمة لأن البعض بيخطئ بيجعلها 14 يروح من الصفا للمروة ومن المروة للصفا يعتبرها مرة، وبعض الناس وقع في ذلك الخطأ. طب ليش قلنا ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة، فإذا هي سبعة، هذه مرة والثانية يعني والبعض وده قوله ضعيف موجود إن الذهاب والإياب مرة واحدة كمسح الرأس، يعني إنه يمسح الرأس هكذا ويرجع مرة واحدة مقدمة وصلة واحدة، ووعد قال به بعض الأصحاب، لكن هذا الكلام ضعيف جدا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتمر أكثر من مرة أربع عمرات وحجة، وكانت الحساب على أن الصفة واحدة والمروة واحدة، ولابد أن يبدأ بالصفة هذه من المروة ويبدأ من المروة إلى الصفة. بعض قالوا لابد من البداية من الحدود، ومش بعضهم هذا الصحيح، يعني طبعا لما كانت الحدود معروفة دلوقتي الآن أنت ما تستطيع تضبط الحد، لكن ارتقيت على الصفة ونزلت فهذا لأن كان من قبل فيه حدود، لذلك قالوا لابد يجعل قدمه على الحد ما يعني ايش ما يتقدم عليه، كانه بيبتدي من الخط البدايه يعني كمثلا كالحجر هكذا ثم يذهب الى المروه ويعود من هناك، لكن حقيقه الان ما تستطيع ان تضبط ذلك. ما تستطيع يعني ما ليس هناك خط يبين لك، لكن مجرد انك يعني تسير مع الناس تصعد ثم تنزل، خلاص انت صعدت ونزلت كذا. الحد مش ظاهر من اول الصفا، من يعني مش اكيد مش من الجبل، من بعد النزول هذا هو اول الصفا واخر المروه هناك. الان خلاص ضاع الحد ده، مش موجود كحد، لكن هو موجود بعده يعني الجبل اللي هو الارتفاع هذا، فالناس بتقف عليه وتستقبل كما سياتي وتدعو وينزل ويذهب ويرجع من هناك، فهو قد حقق الامر. عفوا ما فيش جبل، لا خلاص المسألة ما بقتش، هو ارتفاع موجود زي ما هو يعني. ما هو طبعا في تغييرات حدثت، لكن هو بيتكلم على حدود الصفا والمروة طبعا، الارتفاع والارتفاع طبعا التغيرات اللي حدثت كبيرة يعني عن عن عن من قبل يعني، لكنها يعني الإشكال مش في البداية والنهاية، الإشكال في لما حدث التوسعة في العرض اللي فيها إشكالية، لأنه لغاية التوسعة مش قريبا 20 سنة تقريبا كده أو شيء، لما وسعوا الصفا والمروة بالعرض أخذوا من الساحة جعلوها، أصبحت الآن الـ من المروة للصفا دي القديمة اللي كانت موجودة، واللي من الصفا للمروة هذه التوسعة، ودي اللي اعترض عليها كثير من العلماء هناك على أن دي خارج الحدود، لأن الوادي محدد. يعني المسألة مش موضوعنا الآن فيها حقيقة، لكن هي دي اللي فيها الإشكال. أما ما بين الجبلين فالمسألة محكومة، مش فيها تغيير هيكون. قال بعضهم قال عندنا أن طب الأفضل المروة أم الصفا، بعضهم قال المروة أفضل لأنه بيصل إليها 4 مرات والصفا 3 مرات، فكأن الصفا المروة يعني أفضل من الصفا. هي المروة الحجارة البيضاء البراقة تسمى يعني، وبعضهم قال سميت المروة بمكة أصلا، وهو المروة أصلا جبل بمكة معروف، والصفا أيضا جبل آخر أيضا معروف، والصفا أيضا قالوا معناه كالحصى والحصى، الحجارة الصلبة، الحجارة الصلبة واحدها صفاء، لكن هو صحيح انه مكان مرتفع عند المسجد الحرام سواء الصفا او المروه في المكان المعلوم بذلك. طيب، وان يسعى بعد طواف ركن او قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفه. اذا هنا السعي طيب السعي قال انه يكون بعد طواف ركن أو قدوم، إذا يبين لك أنه يقصد أن طواف النافلة ليس بعده سعي، يعني ليس هناك سعي نافلة، ليس مسنونا بخلاف الطواف. الطواف أنت ممكن تدخل البيت تطوف طواف نافلة، لكن ليس هناك سعي نافلة لم يرد. لذلك هو قال هنا يسعى على طواف ركن، طواف ركن إما سيكون ركن العمرة يعني طواف العمرة، فيكون السعي سعي العمرة، أو بعد ركن طواف الإفاضة في الحج فيسعى سعي الإفاضة، أو قدوم طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بعده، وهو على النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان فعل قارن، فمن جاء أيضا قارنا أو جاء مفردا وأراد أن يطوف طواف القدوم فله أن يسعى سعي الإفاضة خلف طواف القدوم، ولا يسعى سعيا ثانيا في العيد في يوم النحر. فلذلك هو يقول أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم، دي أول شيء، يعني معناه أنه يريد أن يبين لك أن ليس هناك سعي نافلة، ده المقصود، ليس هناك سعي نافلة أصالت. ليش تقال طواف ركن؟ لأن الركن هو إما ركن طواف العمرة أو طواف الإفاضة، وده ركن، ما فيش أركان قد كده في الطواف عندنا في الحج، الأركان طواف الإفاضة أو العمرة طواف العمرة، فالسعي بينهما لابد. لكن ثم جاء القدوم، لأن طواف القدوم سنة، لذلك أخرجوا من الركن، لأن طواف القدوم هو سنة ليس بركن، فممكن يأتي ممكن لا يأتي، لكن المسنون إن أتى بطواف القدوم مرخص للحاج أن يسعى بعد طواف القدوم، فثم لا يسعى سعيا آخرا يوم النحر، كأنه نوع من الترخص له فيها. لذلك هو اشترط ذلك، لكن هو كله ما يقصده أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلا بعد طواف. أولا لم ينقل أنه إلا سعى بعد طواف، قد ماشي، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، ولم ينقل انه سعى بعد طواف نفله. ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد طواف العمره او طواف القدوم. اذا ليس لاحد ان يتنفل بالسعي. تجد بعض الناس بيسعوا يعني هو بملابسه كده قاعد بيسعى، خاصه لو مش في وقت الحج. يعني قلنا لو في وقت الحج ممكن يكون ده سعي للافاضه متحلل، لكن انت الان في وجاء وقت الحج بتسعى بملابسك، كيف تسعى بملابسك؟ السعي ليس نافلة، لا يعني ليست عبادة منفردة. الطواف نعم تطوف، لأن الطواف ورد إنه يطوف سبعا ويصلي كما قلنا مسنون ذلك. قال ولا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. يعني هنا إذا تتصور المسألة، طبعا هو في إشكال هنا عندنا، أنا آسف قبل ما أخرج من هذه، إن هو معنى كلامنا في المذهب إنه يسعى بعد طواف ركن أو القدوم فقط، معناه إنه عندنا لا يجيزون السعي خلف طواف الوداع. وهذه مسألة قد ستأتي معنا، يعني من أخر طواف سعي الإفاضة ولم يسعى ولا يطوف يوم النحر أو أيام التشريق وأخر ذلك عند الوداع، فجعل طواف الوداع مع طواف الإفاضة وجعل السعي خلف طواف الوداع. عندنا في المذهب لا يصححون ذلك، يقولون طواف الوداع الأصل فيه بعد الانتهاء من المناسك، فأنت أن طفت طواف الوداع كيف تسعى بعده؟ المفروض أن طواف الوداع آخر شيء. وهو كأن هنا معنى يقوله أنه لا يتصور وقوع السعي بعد طواف الوداع. ستأتي مسألة أخرى في التفاصيل، لكن أنا أبين أن من المتن هنا كأنه بس يذكرنا أنه كان لا يجوز السعي بعد طواف نفل ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع، مع أنه هذا خطأ. هو ممكن يتصور وقوعه، لكن هم كأنهم لا يقبلون ذلك، وسنبين إن شاء الله عندما يأتي، لأنه يرون أن طواف الوداع لابد يكون آخر المناسك. قال إن هو يقول يسعى بعد طواف ركن أو قدوم. طب وطواف الوداع مش ركن أصلا، هو واجب، والأركان وركن الإفاضة فقط. طواف الإفاضة هو الركن، ومعنى قال ركن يبقى طواف ركن هو الإفاضة فقط عندنا أو طواف العمر، وقدوم خصص القدوم، يبقى كأنه يقول إنك لا تسعى بعد طواف الوداع. وهذه هي التي تستنبط من المتن، وهو ده صحيح. المذهب عندنا لا يرى بصحة تأخير السعي إلى آخره، إن كان في خلاف لكن سيأتي مقامه. لكن أنا أقول هنا الآن معنى أنه نص على طواف ركن أو قدوم، فكأنه يخرج لك النفح ويخرج لك السعي خلف النفل والسعي خلف الوداع لمن أراد أن يؤخر. طيب واحد طال ولا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. خليك زي ما أنت عايزين، لا أنا مبسوط منك، خليك زي ما أنت. معلش أنت هو ده مش هيرقى، بنجيب لك الترابيز العادي. طب خلاص خليك احتمل شوية مناقصات، تعال هنا. أيوه طيب لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، كيف تكون لو دخل المكة متأخرا فطاف القدوم وخشي أن يضيع منه عرفة فذهب إلى الوقوف بعرفة، فليس له بعد الوقوف بعرفة أن يرجع يسعى فقط، هذا فاصل وتلبس بركن جديد. فإذا لو طاف القدوم ولا أراد أن يسعى لابد يسعى بعد طواف القدوم. وقلنا إحنا عندنا كما سيأتي أن الموالاة مش شرط، لكن لا يدخل بينهما ركن، لذلك هو قال لا يتخللهن الوقوف بعرفة. وإن ممكن تحدث أنه دخل مسريعا أراد فطاف ثم خشي أن لا يدرك عرفة فخرج للوقوف بعرفة فلا يرجع ويأتي بالسعي فقط، لا إن رجع يأتي بطواف وسعي، لأنه إلا يؤخره بقى خلاص طواف الإفاضة ما لم يأتي به بعد القدوم مباشرة الصلاة. ومن سعى بعد قدوم لم يعيده، يعني لو سعى بعد طواف القدوم لا يحتاج أن يعيده في طواف الإفاضة، وهذا استحبابا قلنا، ده الاستحباب ألا يعيد. ليش؟ قالوا لأن السعي ليس قربة في نفسه، ليس قربة في نفسه بخلاف الطواف، فإنه عبادة يتقرب بها لله عز وجل. لذلك حتى ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى، أو هو قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ويسمى طوافا إلا طوافا واحدا، لأن النبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم، فأدخل العمرة في الحج فطاف للقدوم وسعى وجعل سعي العمرة لسعي الحج. وإن كان يمكن للقارن أن يسعى سعيين عند كما سيأتي معنى أيضا، لكن هنا قال إن من سعى بعد القدوم لم يعده. لو تمتع بها خلاص هياتي بعمره ثم يتمتع بالحج، هيبقى هنا دي سعي العمره غير سعي الحج طبعا. نعم، لكن هو البعض سياتي بالقران بعضهم قال انه لا، وان يطوف ويسعى اثنين، طوف يسعى وطوف ويسعى في القران. طيب اذا عندنا قالوا لا يستحب اعادته، بل قالوا يكره اصاله. طيب او بعضهم قال الخلاف الاول عندنا ايضا، ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. بعضهم خصص في المذهب عندنا أن يكون هذا للرجل وليس للمرأة، يعني أن يصعد. هنا في سنن في مسألة الطواف، الحق أن الآن يعني لا فرق بينها وبينهم، لعل ذلك كان لأن مثلا كان الرقي على الجبل يحتاج إلى صعود، وقد يكون فيه إظهار للمرأة أو شيء فجعلوها للرجل. الشروحات تجد يقولوا يستحب للرجل هو الذي يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. طبعا هو الاصل الاستحباب ده جاي من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالصفا فرقي عليها حتى راى البيت وقام كما سياتي معنا ويدعو بدعاء في ذكر ثلاثا، يذكر ذكر ثلاثا ثم يدعو، ثم فعل ذلك لما ذهب الى المروه، ارتقى على المروه وحاول ان يستقبل البيت. دلوقتي لن تستطيع ان ترى البيت عند المروه، لكن تستقبله كما فعل على الصفا في حديث مسلم، وذكر الدعاء وذكر يعني قال بالذكر ثلاثا ودعا بينه. فالرقي هنا موجودة، أنت الآن لما تصل ستطلع تستطيع في الصفا أنك تستقبل الكعبة وتراها، وهذه سنة، وتقف وسيأتي الذكر. قالوا هو هنا قالوا المرأة لا ترقى للستر، وطبعا هذا الآن خلاص انتفى، لأن أصلا يعني الضوء موجود وأصبح نهارا، يعني كان قديما ممكن في الليل الظلام ما يرى فيه النساء، وأيضا كان ممكن صعودها يؤدي إلى عدم سترها، لكن الآن تهديد المكان والمنطقة أصبح الحكم واحد للرجال وللنساء، لأن العلة زالت في ذلك. قال فإذا رقى وإلا إذا رقي وإلا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر فيه مخالفة حقيقة، يعني ليس الوارد في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. هو الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفا رقى فرأى البيت فاستقبل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم ونصر عبده وهزم الأحزاب واحد، مفيش عز جنده في الحديث هذا. قال هذا الذكر، ممكن قبلها فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر في بعض الوقت، لكن قال كما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب واحد، ثم دعا وقال الذكر مرة ثانية ثم دعا ثم قال الذكر مرة ثانية ثم دعا. في خلاف حديث مسلم في رواية دعا بينهما، فالبعض يقول بعض العلماء يقولوا ان الدعاء مرتين فقط، لانه قال بينهما يعني الذكر ثم دعا، الذكر ثم دعا هذه بينهما والذكر ثم ينصرف. وفي قول ودل يعني الراجح باذن الله او الخلاف تنوع لا انكار فيه انه دعا بعد كل ذكر، فيكون الدعاء ثلاثة، الذكر ثلاثة والدعاء ثلاثة، والا البعض يقول الذكر ثلاثة والدعاء مرتين بينهما فقط. وهنا كان يعني هذا موطن مهم جدا طبعا مواطن استجابة الدعاء، بل كان ابن عمر يقف ويدعو طويلا، يدعو طويلا في هذا الموطن، وحتى قال يدعو بخيري الدنيا والآخرة. ما أنا قلت الآن ثلاثة بعد الذكر، بعد كل ذكر على الرواية، وفي بعضهم قال بينهما فقالوا الدعاء مرتين، لكن هو في رواية في ايضا بان هو دعا بعد كل ذكر الله عليه. هنا ذكر طبعا هذا حقيقه هذا الدعاء، ما ادري لعله يعني. لكن حديث مسلم فيه دعاء لنا قلت ليس هذه الحمد لله على ما هدانا، على الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، هذه والله أعلم ليست في الرواية التي عند حديث جابر عند مسلم، لعلها تكون في السنة ما أدري، لكن هذا المقدم مشهور أكثر. ثم قال ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا، وهذا قلنا لحديث جابر. وكان ابن عمر قلنا يطيل جدا الدعاء في هذا الموضع من أماكن تستحب. طبعا هو من فقه الرجل أو الحاج يعني عندما يذهب أنه المواطن التي جاءت فيها السنة باستجابة الدعاء هذه جوائز، مش الناس عايزة تخلص يعني إيش تجده عايز ينتهي من المناسك، لا أنت طبعا هذه مسألة كان مقامها هنا إحنا منهجية أكثر من الدعوية، لكن من أراد أن يذهب فلابد يستمتع بكل فعل يقوم به استمتاع مش تأدية، لأن بعض الناس شايف أن تأدية يعني يطلع على الصفة يقول الذكر وماشي بسرعة، لا أنت هذا المكان مكان استجابة الدعاء، وأنت ما جيتش لم تأتي أصلا إلى الدعاء، أنت ما أتيت وتكبرت كل ده اللي تدعو الله في أماكن استجابة الدعاء لعله يقبل لك، فكيف تغفل عن موطن من مواطن استجابة الدعاء، بل تأخذ فيه ما تستطيع أن تأخذ من وقت. فهذا كان ابن عمر كان يطيل، وهذا موطن كما سيأتي معنا خلال الكلام عن الحج. وطبعا الطواف قلنا أن الطواف أيضا كله دعاء، هنا في الصفا هذا الموطن من مواطن الدعاء. قال قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم، هنا رجح هو أنه ثانيا وثالثا، وعندنا قول قالوا لا يعيد الدعاء الثالثة، وده اللي قاله الرافعي، لكن هنا الشافعي النووي قال قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم، كان يبين لأن الرافعي يرى بأنه بينهما كما قلت يعني الثالثة لا يعيد فيها دعاء بعد الذكر. قال طبعا في بعض يقول قول ثاني في المسألة هذه مش مشهور، انه يقول الذكر ثلاثا ويدعو بعد الذكر، حمل الدعاء بعد الذكر على دعاء واحد بعد الثلاثة، ده قالوا العمراني في البيان ذكر ذلك يعني نقله انه يدعو بعد الثالثة فقط، ولو رواية في النساء عند النسائي يبدو في ذلك الحديث جابر ايضا قال بدأ بالصفا فقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر أو قدر له ثم نزل مشيا. فهنا بعض حملوا أنه يقول الذكر ثلاثة ويدعو دعاء واحد، فكأنها صورة ثالثة، والصورة الأولى والله أعلم هي يعني أيضا الأولى والثانية لا ينزع فيها، الثالثة أبعد والله أعلم من ذلك. النسائي تقصد رواية النسائي من حديث جابر أيضا. العمراني ذكره في البيان، في البيان كتاب البيان. لا الآية فقط عندما يبدأ بالصف يقول الآية أبدأ بما بدأ به لا إن الصف والمرة من شعائر الله، فقط يقولها مرة واحدة وليس كل ما يصعد إلى الصف. نعم. قال وأن يمشي أول السعي وآخره وموضع النوعين معروف، ويعدو في الوسط وموضع النوعين معروف، قلنا المكان الذي فيه الميلين هو الآن موجود كأنه ضوء أخضر في أوله وآخره، وهذا القدر الذي قالوا لأن هاجر عليه السلام لما كانت في هذه المنطقة كانت ما ترى إسماعيل وضعته وذهبت تبحث عن الماء، فكانت لما تنزل كان هذا المكان أخفض مكان، وكانت وضع إسماعيل على الأعلى في عند الماء، فكانت لما تنزل هنا وترى وتنزل ما ترى إسماعيل، فكانت من خوف عليه تجري حتى تصل لآخر المسافة فترى إسماعيل فتبتدي ترجع تقف وتمشي يعني لا تجري، فجعل هذه سنة في الجري يعني أو السعي يعني الشديد، حتى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يسعى سعيا شديدا حتى يرى رداءه يلتف حول ساقيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ذكر وقال وأن يمشي أول السعي وآخره ويعدو في الوسط يعني يسعى سعيا شديدا فوق الرمل، مش الرمل لا ده سعي، وقلت انه ورد بانه كانت الرداء يسمى يلتف يعني يجري جري حقيقه، وطبعا هذا للرجال وليس للنساء كما قلنا في الرمل. فلو موضع النوعين معروف هو الميل الاخضر هذا موجود ما بينهما، والمراه تمشي ولا تسعى لان هذا ستره لها ايضا، والرجل اللي لم يستطع خشية أنه لا يلحق بها ممكن هو يترخص في عدم السعي في ذلك. والبعض أنه هو أيضا نقل أثر بعد يعني مسعود أمان مسعود أو أنس أنه كان يقال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت العز الأكرم في هذا الموطن. تحتاج مراجعة الأثر عن من. قالوا يستحب أن يكون ماشيا، فإن ركب بالصفا والمرة كره ذلك إلا للعذر. عندنا يستحب أن يكون ماشيا، لكن إن كان لعذر فلا حرج طبعا في الركوب. الناس اللي تعبانة ممكن تركب العربية هذه اللي يدفعونها بها، لكن قالوا إن ركب كره ذلك إلا للعذر. الله أعلم. لكن النووي في المهذب قال بعدم الكراهة، الاتفاق على عدم الكراهة، عدم كراهة الركوب. نعم صوت. ليش الرجال؟ نعم. خلاص دي السنة كانت بتحج يعني، كانت لوحدها في الباطن الوادي. احنا بنقول ان النساء لا تجري عشان الفتن وعشان السترة. هاجر مين كان معها اصلا؟ نعم. ف طواف غير السعي هنا. هم قالوا هم لان هم عندهم هم هنا هم لذلك هو قال يعني هم قالوا استحب المشي، وده نص عليه الشافعي. الخلاف قالوا الخلاف في كراهة الطواف لا يأتي هنا. يعني قالوا سبب الكراهة في الطواف خوف تنجيس المسجد عندنا. ما هو يركب يقصد يركب ايه؟ يقصد الدبة، فالدبة ممكن تنجس الطواف، والطواف عندنا من المسجد. فالمسألة بخلاف السعي، مع ان السعي عندنا مش من المسجد. فهم كارهوا في الطواف لمسألة تنجيس المسجد. وبالتالي انت لو قلت المسألة عندنا التنجيس، يبقى لو ما فيش دبة وتركب يبقى لا ليس هناك كراهة. يعني لو واحد حب يركب وهو بيطوف مش لا شيء عليه، الأجر على قدر بقى التعب والنصب. لكن عندنا في السعي هو من المسجد أصالة. فلم يقولوا هنا بالكراهة، ذاك نقل في المهذب بعدم الكراهة لذلك. هذه المسألة. ابن عمر اللي قال ذلك رب اغفر وارحم، الله تحتاج مراجعة يا أستاذ. مش فاكر، ما أعتقدش ابن عمر والله أعلم. لو أنت متأكدة خلاص. أنا كنت أظن ابن مسعود عموما لا إشكال. طبعا بعض الناس إذا فرغوا من السعي يصلي ركعتين، وهذا تجد عندنا الجويني وبعض الناس بعض الأصحاب قالوا بذلك، وهذا حقيقة فيه نظر. قال هذا حسن وزياد الطاعة، لكنه لم ليس بسنة. وهذه يعني من المؤاخذات في بعض الأصحاب، إن هذه المسألة عبودية محضة. ونفس قال خذوا عني مناسككم، فكيف يصلي ركعتين بعد المروة؟ أين؟ طب صلاة ركعتين خلف الطواف وخلف المقام يعني أقصد دي جاءت فيها سنة ثابتة، فكيف يقاس عليها غيرها؟ لكن لم يسكت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح أن يبتدع في ذلك أو يفعل شيء لم يرد فيه سنة. نعم بعضهم قلت إن موجود عندهم ذلك، لو هذا خطأ لأن لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أقيمت الصلاة أيضا في السعي وهو يسعى يقطع السعي ويصلي ثم يبني ما يستأنف كما قلنا في الطواف أيضا. طيب قال فصل، انتهينا من كده تقريبا. طبعا اللي فعله في الصفا يفعله في المروة في الذكر والدعاء والارتقاء وكل هذا بيناه خلاص. طب بين الصفا والمروة في المشي السنة أن يذكر الله عز وجل بآيات أو بدعاء وغير ذلك. فصل في الطواف الصلاه غير يعني بر اروح يشرب اي شيء. لا هو مفترض هو في عباده، احنا قلنا المولاه مستحبه لكن مش يجوز انه يقطع، لا طبعا يكره يعني يشرب، عايز يشرب يشرب وهو ماشي المشكله، لكن مش هيقطع يروح يتغدى ويرجع مثلا، يعني هو لا يبطل الطواف لكن مش يجوز انه يفعلها، يعني مش مباحه كده ان هو يقطعها كده بغير عذر. احنا قلناها دي الاسبوع الماضي. نعم احنا قلنا بكره الشرب كره الطعام اكثر من الشراب، لان ورد ان النبي شرب بعض طوافه، لكن اقصد انت تريد اقطعه ويذهب، قلنا نعم لو قطعه احتاج لذلك نعم، لكن لا يقطعه هكذا يعني تسليه يعني وشهي. لا في سنه الشرب لا تنزل، لا لا ليس في سنه، ليس في سنه، لا ليس في سنه. هيدخل الآن في فصل جديد ويتكلم فيه عن خطب الإمام، هيبدأ أيضا يبدأ من السابع من ذي الحجة الخطب. قال يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمرهم فيها بالغدو إلى منى، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك. طب هو الحج عندنا فيه أربع خطب، خطبة السابع هذه من ذي الحجة، وخطبة عرفة، وخطبة يوم النحر العاشر في منى، وخطبة ثاني أيام التشريق أو أول أيام النفر اللي هو الثاني عشر من ذي الحجة. أربع خطب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى اللي هي يوم السابع قبل يوم التروية، وخطب هذه كلها كانت من باب التعليم، يعني ستجد الخطب هذه يعلم فيها نفسه المناسك، يعني ليس من باب العظة والبيان والهداية، لا من باب التعليم، تعليم المناسك. لذلك قال يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمرهم فيها بالغدو إلى منى، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك. استحب للإمام أو من يروب عن الإمام أمير الحج أن يخطب في اليوم السابع، لأن ثاني يوم سيذهبون إلى منى هو التروية، فيخطب فيهم وبمكة، هذه ستكون خطبة بعد صلاة الظهر، خطبة واحدة فردة يعني مش خطبتين، يعلمهم المناسك التي ستكون غدا حتى يعني ينتبهوا، وهذه المفروض ان يفعلها ايضا، يعني الذي يذهبون مع الناس في الحج دائما يكون لا في اي مكان، يعني في الفنادق في اماكن الاقامه في غير ذلك يتسننون مش عليه وسلم ان هو يخطب فيهم يوم السابع، لا هي لا تقام في الحرم، الحرم ما بيخطبش يوم السابع بعد الظهر، وان كان ممكن سنه حقيقه تقام، لكن على الاقل تقام في رحال الناس وفي الحجاج او من ينوب، ويخطب فيهم يعلمهم المناسك التي ستكون في يوم الترويه. ولو الامام محرم مثلهم الافضل والسنه ان يفتتح الخطبه بالتلبيه، يعني بالتلبيه لو كان محرما في هذا الوقت، لو كان هو يعني قارن مثلا او دخل مفرد او قارن مش متمتع، يعني متوجه سادات السنة أنه يحرم، ولو كان حلالا يعني يفتتح بالتكبير كما قال، ولو كان مقيما بعضهم قال يعني من أهل مكة يستحب أن يحرم ويصعد المنبر محرما، وإن كان هذه يعني هل يحرم قبل التروية ولا يعني فيها منازعة، هذه لأن حقيقة هذه غريبة، لأن الأصل أنه يحرم يوم التروية. نعم طيب، يخطب والخطب كلها التي قلناها في العيد أو في الحج خطب مفردة، يعني مش خطبتين، خطبة واحدة. طيب لو وافق مثلا هذا اليوم يوم الجمعة، بعضهم قال هيخطب يوم الجمعة عادي دي خطبة العظة، ثم يخطب فيهم بعد ذلك خطبة التعليم، ويكون هذه مفردة فرضا يعني، وهنا يكلمهم عن المناسك التي ستكون، ولا شك يفصل لهم يعني ما سيكون منهم يوم التروية، ويعلمهم على اختلاف النسك بقى، اللي متمتع ده يحتاج انه يحرم، والقارن هو محرم، والذي والمفرد دخل محرما بالفعل، فيبين لهم يعني المناهج ستكون بداية من يوم التروية، وسيأتي يوم يعرفه فسيتكلم، فبالتالي هو يجزئ تعليمهم على حسب الخطب التي جاءت فيها السنة. يوم السابع يجهزهم يوم التروية ماذا سيفعلون حتى يوصلوا عرفه، وفي يوم يعرفه سيخطب، سواء هو يخطب أو الإمام بيخطب أمير الحج، فسيعلمهم أيضا في الخطبة في سنة عرف المناسك اللي موجودة يوم عرفه. ثم سيكون في يوم العيد يوم النحر خطبة أيضا، يعلمهم مثلا أحكام منى والجمرات وغير ذلك اللي هي التشريق والنفر وهكذا. يعني إيش؟ لأن خطب على الصحيح أنها خطب يعني تعليمية وتذكير أيضا بأمور المناسك. طيب، ويسمى بعضهم إن يوم هذا اليوم السابع يسمى يوم الزينة، يعني كأنهم يزينون، قالوا الهوادج يعني أو الركوبة للخروج ثاني يوم، وذلك بعض يسمون هذا اليوم يوم الزينة، ويكون الخروج فيه إلى منى، وهي سميت منى قالوا يعني قالوا بعضهم لكثرة الذبح فيها والدماء، إراقة الدماء لما يمنى فيها من الدماء، قالوا يعني يراق ويصب فيها، لأن الذبح في يوم النحر بيكون في منى، فقالوا يمنى فيها أو يراق فيها من الدماء. وقيل لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل عليه السلام قال له تمن، قال الجنة أو تمنى قال الجنة، فسميت منى بذلك، باب التمني يعني أصالته. بعدها قالوا أن الله من فيها على إبراهيم بكبشين فداء لإسماعيل عليهما السلام، وبعضهم قالوا أن الله من على العباد بالمغفرة، وهذا قالوا الموردي أيضا. ثم قال ويخرج بهم من الغد إلى منى، الغد إلى يوم الثامن، ويخرج من منى من مكة إلى منى، وهو ده يسمى يوم التروية. وقيل ليش سموا يوم التروية؟ قالوا لأن الناس يروون فيها من الماء من بئر زمزم، يعني يأخذون معهم الماء، لأن منى ليس فيها شيء، يعني مكان كان صحراء مفترض أو يعني فاضي، ليس فيه أصلا قرى ولا فيه شيء، فيأخذون معهم الماء فيروون من يوم من زمزم من البئر يأخذون معه، لأن ليس بعرف ولا بمنى ماء. طبعا اليوم الأمر اختلف، فقالوا هنا يسمى يوم التروية. وبعدهم قال لأن هذا اليوم الذي رأى فيه آدم عليه السلام حواء بعد أن افترق، نزل إلى الأرض فافترق ثم اجتمع في هذا على قول، يعني رأى فيه آدم حواء في الأرض. وقال فيه بعضهم لأن جبريل أرى فيه إبراهيم المناسك، فسمي هذا يوم التروية لذلك أيضا. أيا كان التسمية، والغالب أنه كان فيه يجمعون الماء وغير ذلك يتطوون به. طب يخرجون بعد صلاة الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح في يوم الثامن في مكة في مكان نزوله، ثم ذهب إلى منى بحيث بدأ في منى من صلاة الظهر، يعني سيصلي الظهر في منى في يوم التروية. عندنا قول آخر يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون، و المسألة ليست قولين، البعض قال لا هم مخيرون، يعني مخير السنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إن استطعت تصلي الظهر في منى وده السنة، إنك تذهب وتدخل منى قبل الظهر فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى خمس صلوات، لكن إن لم تستطع أو كان الأمر زحام وغير ذلك فأنت مخير إنك تذهب بعد الزوال أو قبل الزوال، بعد الزوال بس تصلي الظهر في مكة ثم تذهب. طب لو كان يوم الجمعة يوم التروية يوم الجمعة، عندنا في إشكالية في المذهب، ممكن أحد يقول لي إشكالية المذهب بقى في هذه المسألة طبقا لما درسناه في صلاة الجمعة؟ شوف بقى أنتوا بتربطوا ولا ما بتربطوش؟ طب لاحظ عليا كده، أنت جاي كمان متأخر وعايز ترفع إيدك وتجاوب على طول، أنت هتكفر بيبقى موضوع تاني. أه دي مسعود أهو صح؟ أنت أنا دي مسعود قال رب اغفر وارحم انك انت العز الاكرم. موقوف. جزاك الله خيرا. نعم انا نعم هو غلام ابو عمر من ذكر ان هذا اللفظ عن عمر مسوى وايضا. طيب يبقى هي الاخت جابت اللي انا شفت اللي فوق وشفت اللي تحت. استنى انت بتاتي بحديث المتن يعني سمعت سفيان يقول على الصفا او على المروه او عليهما الله اكبر الله اكبر على المهدان محمد عبد الله. سفيان يقول على الصفا او على المروه ويعرف بالدقه قاعده المعرفه او قاعده حدثنا محمد وزين بن زهير عن ابن عباس. طيب هذا بس هذا رجع السند فيه سند ابن عباس اللي هو موجود في المتن معجب منه يحتاج مراجعته عن سعيد بن زهير عن ابن عباس في هذا الماء. من ذلك أنا قلت يحتاج المراجعة في ثبوت السند اللي هو الذكر الوارد. لكن الأسبت طبعا احنا قلنا اللي هو حديث جابر. ايوه نعم هو هو ثبت لنا لكن هو تعدم بيقول انه وارد عن ابن عمر ممكن يكون صحيح طبعا. لا اشكال خلاص ما تنشغلوا خليكم معي في الدرس عموما. ها سؤال تاني قلنا لو كان يوم التروية يوم الجمعة ففي اشكالية عندنا هتكون وانا قلت الاشكالية فينا هتبقى اجابت المشكلة في كده. هو يوم احنا اصلا يوم التروية في مكة هنذهب لمنى صحيح. هو احنا في المذهب انا لو قلتها هفتح لكم الباب وانت شكلك مش هتجيبها. هو نحن في المذهب بنعتبر ان ما ياتي يوم التروية وانت في مكة انت بتنوي انك خلاص تؤدي المناسك ثم السفر والرجوع الى بلدك. يعني انت خارج من مكة بنية انك خلاص هتترك مكة مفيش إقامة في مكة فأنت بتفعل المناسك ثم ترجع مسافرا. فبالنية عندنا أنك مسافر عشان كده حتى سيأتي معنى القصر في منى السفر وليس للنسك. وما يعتبرون مثلا ما جاء يوم الثامن انتوى السفر سيؤدي المناسك ثم سيسافر إلى المدينة. لذلك وقالوا هو قصر في منى لأنه نوى سفرا خلاص فاعتبر انه نوى مسافر هيقعد 4 ايام 8 و9 و10 و11 يعني هو نوى السفر فقصر للسفر. ده على المذهب كل هذا اللي بقوله. فاصبح خروجه من مكه الى منى ناويا فيه السفر سياتي من قصر للسفر. لا ده المذهب عندنا. لذلك هو قال بان سلم انتوى سفرا خلاص بعد ما ترك يوم الثامن من مكه هو انتوى الرجوع للمدينة بس هو سيؤدي المناسك ويرجع فهذا سفر. فهنا لو جاء يوم التروية يوم جمعة أظن كده الإجابة جت ولسه ما جاتلكوش المشكلة. طب المسألة أتت يبقى لازم تربطه مع اللي درسناه لما أزعل جدا كده تجرب. يا أبو يوسف اضبطها شويه عن كده مش هي ليست هكذا. لا لا لا لا صلاه انتوا ما حطيتوش النزاع وانت ايضا يا مشاهد لا صلاه جمعه عليهم. لا عدم صلاه الجمعه للسفر ما وضعتم يدكم على الاشكال ما وضعتم ركزوا شويه. عايز تقول ايه؟ ان ما ينفعش يسافر علشان يسافر قبل ما يصلي الجمعه في مكه. انا عارف انك عايز تقولها بس مش عارف تقولها. انا فاهم انك عايز تقولها مش عايز تقولها. لا لازم عشان اسافر الجمعه ليه ما ينفعش قوي. طب هو عايز يسيبكم تقولوا عشان هو كالعاده. قول بحب انا التزاكي ده ماشي. يوم الجمعه المسافر ممتاز ده المذهب. لا طب نقصل ولا طب ما تقول حاجة تانية. أو يعني سافر مثلا يبقى هو ده اللي بيقوله المذهب بقى. إذا كان يوم التروية جمعة استحب أن يخرجوا قبل طلوع الفجر، لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلي الجمعة حرام عندنا. يعني لو كان هيسافر بس ممكن يصلي الجمعة، لكن ما فيش في منها صلاة جمعة لأن مش قرية، ما فيش فيها مستوطنين، ما فيش فيها، فبالتالي ما فيش فيها أهل بلد قرية. فهو يرى أن لو سافرت بعد طلوع الفجر الجمعة ولن تستطيع أن تصلي الجمعة حرام معك من الفجر قبل الزوال. فلذلك إلا إذا كنت ستسافر وتصلي تصلي. فقال إذن يستحب أن يسافروا يخرجوا إلى قبل من قبل الفجر. كل ده على المذهب، نتكلم على المذهب إنه إيش، إنه قبل طلوع الفجر للسفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلي الجمعة مكروه أو حرام. يعني عندنا قول حرام وقول مكروه إحنا بيناه عموما الصلاة. وهم لن يصلي الجمعة في منى أصلا. طيب ده لو كان يوم عرفة أصلا، طب ليش قلنا لن يصلي الجمعة في منى؟ لا ما خلاص ده انا قلتها دلوقتي، استنى ايه بقى، ما في حاجه ضبط كده. طب قول الضبط. طيب ماشي جيد جيد، ما هنريد الشروط ايضا، ما احنا خلاص. لكن هو قالوا ان جاءت الجمعه يوم عرفه، وان مثلا لم يصلي عرفه في الجمعه في عرفه، وصلى وخطب اولا قبل الظهر حتى، ثم صلى ركعتين ركعتين ولم يصلي جمعه. فلو كان يوم عرفة يوم جمعة لن يصلي، لأن الجمعة شرطها عندنا دار إقامة، وعرفة مش دار إقامة، ومنى ليست دار إقامة، فلن يقام فيها جمعة. هرجع للمسألة التي معنا في منى، فهو استحب للخروج قبل طلوع الفجر. كل ده مبني على، طبعا سيأتي الآن أن هذا بيعتبروه سفر، أنه مسافر من خروجه من مكة إلى منى بإيش؟ بنية السفر أصالة. قالوا طب لو كان في قرية في منى واستوطن 40 وتعمل ليهم ناء وسكون، خلاص كده ممكن إن يخرجوا ويصلون معهم الجمعة، هم يقيمون الجمعة ويصلون معهم أصالة. طيب إذا كانوا يعني من أهل الكمال. طب لو تركوا الخروج أول النهار هيصلوا الجمعة بمكة ثم يخرجوا إلى منى بعد ذلك. على المذهب عندنا لو تركوا الخروج أول النهار يعني قبل الفجر إيش؟ هيصلوا الجمعة في وقتها بمكة، وده الأولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب، فقدموا الفرض على المستحب في ذلك. طيب قال ويبيتوا بها، يبيتوا بمين؟ بمنى، هيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، صلى الظهر ركعتين قصرا وصلى العصر ركعتين قصرا، صلى العشاء ثلاث المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات ركعتين قصرا اسف، وصلى الفجر. وقلنا ان هذا القصر عندنا للسفر، للسفر وليس للنسك. لذلك بعض الذين يقيموا ايش؟ لا مفيش جامع في منى، قصر فقط. الجامع سياتي في عرفه والمزدلفه. في منى ورد القصر فقط. وعلى هذا ان من كان مقيما في منى سيصلي اربع. وبعض الشافعيه طلبه العلم الشافعيه ما تجدوا في منى ولو كان هو مقيم يعني جالس في مكه او مش منتوي السفر سيرجع ويجلس ما دام اذا هو ليس في نيته السفر من بعدها مباشره، فتجد انه لا يقصر في منى، يتم في منى. وهذا فيه نظر سنبينه لانه يستدل بروايه ضعيفه في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صلى قال لاهل مكه اتم ونحن قوم سفر او غير ذلك، وهذه لم تثبت حقيقه، بل الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر ومعه ناس من منى من مكه وقصر في عرفه ولم يامر اهل مكه ومن معه أن يتمه. ولو كان الأمر لابد كان لابد لنقل، والرواية التي نقلت هذه لم تثبت حقيقة. ذلك فيه نظر في هذه المسألة عندنا لكن احنا بنثبت المذهب الان حتى لا نخرج. ان احيانا المره فاتت ما دخلت قرقت عن المذهب انا يعني وهمت في ان انا اتكلم في المذهب وكلمت في الراجح في مساله رمضان فتركنا الكلام عن المذهب والدرس الخاص بالمذهب. فعشان بس ما اريد اخرج عنها الان خلينا في ال قال قلنا ذلك هذا من ضمن الادله على ان قصر الكلام النسك وده قول الاحناف هو الراجح في هذه المساله حق يعني. لكن هو طبعا هنا هتنبني عليها امور في مساله القصر والجمع اصاله والاتمام. قال ويبيت بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا طلعت الشمس طلعت شمس بعد ان صلى الفجر في فجر يوم التاسع يوم عرفه في منى قال قصد عرفات يذهب الى عرفه الى عرفات. قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمره بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله اعلم. هنا يظهر في كلام النووي في هذا الباب تحديدا شده تاسق يعني شده اتباعه للسنه فيها يعني ان هو ياتي بالاحاديث ويعني ويلازمها يعني اكثرها اتباع اكثر يعني من من من ظاهر جدا انه مقدم فيها السنه على حتى قياساته على امور اخرى. وهذا الصحيح يعني انا اتكلم لان مثلا قال خذوا عني مناسككم وامر الحج امر مجمل لابد لا تاخذه الا من النبي صلى الله عليه وسلم كما فعله. قال حتى في مساله طبعا هو الان المساله تختلف في التطبيق يعني هو السنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى عرفه ما دخل عرفه ذهب الى نمره وضربت له القبه خيمه وجلس حتى لما جاء الزوال دخل الى نمره يعني قبل نمره حتى في الوادي كان دخل الى نمره ونمره الان فيها المسجد اللي هو ممكن يسمى مسجد نمر الآن أو مسجد إبراهيم أحيانا يسمى أوله خارج عرفة وآخره في عرفة ودي محصر ولا محصر. فهنا مثلا دخل فخطب لا أنت جيب الوادي اسمه بالضبط طب سيأتي عرنا عرنا مثلا فاول المسجد في عرنة وادي عرنة مش بحصل نحصل ده في في في في المدينه في الاحرام كان هو عرنة نعم. ف واخر المسجد في عرفة الثاني. طيب خلينا نعم في الافاضه. فدخل فخطب بعد الزوال أو دخل يعني المسجد فخطب كما سيأتي خطبة عرفة ثم خطبتين أيضا كما سيأتي خطبتين. خلينا نرى هو هنا قال إيش نمشي بالله. طيب هنا الأول تبين أنه صعد إلى قصد عرفة لكن لا يدخلها قال بل يطيبون بنمرة قرب عرفات حتى تزول الشمس لأن الحديث جابر لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضربت له القبة بنمرة ثم لما جاء الزوال دخل فصلى او يعني اسف دخل خطوه في الناس فخطبتين. هنا قال ايش طب لسه انا وقفت ثم يخطب الامام. طيب بعد الزوال سياتي الخطوب. المهم عرفه اولا هي موضع الوقوف وقيلت لماذا سميت عرفه اولا قالوا لان ادم عليه السلام عرف حواء في هذا المكان لما أهبط. قال بعضهم قال إن آدم الله أهبطه إلى الهند وحواء بعضهم قال في جدة فتعرف في الموقف أحد الأقوال يعني نحن بنسل فيها. وبعضهم قالوا جبريل عرف إبراهيم عليه السلام المناسك والبعض قال قلنا أيضا العرفة للجبال التي فيها كالأعراف يعني الجبال قصة الجبال التي فيها حواليها كالأعراف. وقالوا لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم والله يغفر لهم يسألون الغفران فكل هذه معاني لذلك أيضا. ونمر بالقرب من عرفات كما قلنا. قال ثم يخطب الإمام وقال هذا المسجد يسمى مسجد إبراهيم بعد الزوال وهذا المسجد من عرنة قلنا أوله في عرنة وآخره في عرف. وهذا ينتبه اللي بيجلس بقية اليوم باقي اليوم بعد خطبة الإمام لابد يرجع للخلف. هم حاطين حقيقة يعني مبينين خطوط ولافتات بأن المقدمة ليست من عرفة هي من عرنة ولابد من أراد أن يعني يجلس في المسجد يرجع للخلف ويكون من عرفة في الجزء الخاص بعرفة وإلا كده لا يصح حجه لو ظل في مكان عرنة حتى انقضى يوم عرفة ليله ونهاره لا يكون حج، لابد أن ينتبه لذلك. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين، وهذا الذي رواه حديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب خطبتين، خطب الناس في الخطبة الأولى. هو هنا في الحديث فيه إشكال في نصه أو في الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الموقف خطب في الناس في الخطبة الأولى ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية وبلال وأذن، ففرغ من الخطبة الثانية مع أذان بلال، ثم أقام بلال فصلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام وصلى العصر. وهذه الرواية في معناها مذكورة عندنا في الشروحات، لكن فيها تفرد حقيقة فيه نظر، كيف سيخطب مثلا الخطبة الثانية مع أذان بلال؟ فقالوا هذا ذكر مع ذكر، الخطبة الثانية دعاء فقط. والحق أن هذه فيها قلت فيها نظر، معناها تذكر عندنا في الكتب. الصحيح أنه سيصلي سيخطب خطبتين ثم يؤذن ويقيم ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر أيضا. وعندنا يستحب أن تكون الخطبة قبل الأذان، يعني يخطب أولا ثم يؤذن بعد ذلك للظهر صلاة، ويكون الخطبة بعد فراغ وتكون الخطبة. طبعا هم قالوا في المذهب الخطبة الثانية تكون مع فراغ المؤذن من الأذان، وقلت أن هذه فيها نظر اعترض عليه بعض الشراح، لأن هذه لا يستقيم فيها السماع للاثنين معا صلاة. بعضهم قال هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، لكن حقيقة رواية الشافعي ترد ذلك، في رواية ثانية للشافعي بأنها ترد هذا الفعل، ويكون الله أعلم الصحيح فيها أنه يخطب خطبتين ثم بعد ذلك يؤذن للظهر ويقام ثم يقام للعصر يصلي ركعتين ركعتين. قال هي هذا اللي نقلته المعتمد. نعم يخطب أكيد يؤذن. نعم لأنه ما ذكر غير ذلك، وقال هنا ثم يخطب الإمام خطبتين صح فقط ثم يصلي، فما يعني أنا قلت إن هذه بعضهم في الشروحات قالوا، لكن هذا هو ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا أيضا، هذا الجمع وقصر. وقلنا عندنا أصح الوجهين، وجه للنسك ووجه للسفر، أصح الوجهين عندنا أنه سبب السفر، لذلك قالوا لا يجوز للمقيم أن يجمع فضلا عن يقصد أيضا، وهذا حقيقة فيه نظر، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ده عرفة والناس كلها موجودة، وأهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال جمعا ثم يصلي، وهذا تصريحا لما قال هنا النووي يرد عليك انه في اشتراط تقديم الخطبتين على الصلاة، يعني صحيح اشتراط، لا ده مسألة ثانية، يعني الخطبتين مقدمين على الصلاة، لان في عند ابي داود في حديث ابن عمر انه انه انه جمع ثم خطب، لكن حديث مسلم الصريح عند مسلم انه خطب اولا ثم جمع، وهذا هو الصحيح انه خطب اولا ثم جمع بعد ذلك. نعم يخطب بعد الظهر ويؤذن ثم يقام للظهر ويقام للعصر، نعم صلاة، وهذا كله في تجده في حديث جابر صلاة. فاذا قالوا الجمع لا يكون الا للمقيم، والقصر ايضا لا يجوز الا للمسافر. الجمع لا يجوز الا عندنا قالوا المقيم لا يجوز المقيم هنا والقصر خلاص، لذلك هم يقولون ان الامام صلى الله عليه وسلم يقول اتموا يا اهل مكه فان قوم سفر او فان قوم سفر او على سفر، قالوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقه الحديث هذا ضعيف حتى او في التلخيص، الحرير وعند أبي داود هذه الرواية من رواية من طريق ابن جدعان إلى عمران بن حصين. وحتى الرفيع قال ليس بثابت ونقل ذلك ابن حجر في التلخيص. طبعا إذا جمع عندنا بالمتن بالمذهب لابد ينوي الجمع عند افتتاح الأولى والمأموم كذلك. ده طبعا الفرع، لكن عندنا طبعا وجه آخر إنه إنه قالوا إنه الجمع ليس للنسك، ليس للسفر للنسك. وجه ثاني عندنا كله. طيب وعين طبعا وقال إذا دخل الحاج مكة ونوى أن يقيم أربعة لزمام اهتمام الصلاة، وإذا خرج يوم التروية إلى منى، طب هذه ونوى الذهاب إلى الأوطان عند فراغهم المناسك فكأن هذا إنشاء للسفر، فلهم هنا أن يقصروا. وده اللي إيش اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني كأنه اعتبر خروجه من مكة إلى منى أنه أنشأ السفر، خلاص هو في طريق السفر، هيؤدي أشياء ثم يرجع، فهو في طريق السفر فله القصر، وده تخريج المذهب لقصر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة طبعا هو مش مقيم ولمن معه من الصحابة. طيب قال ويقف بعرفة إلى البرود. طبعا هنا القراءة سرا في الظهر والعصر، وده اللي يبين لك أنه ليست جمعة. لأن لو جمعة كان جهر نسيلا بالقراءة، لكن هو لما صلى الظهر والعصر ركعتين أسر بهما، فدل ذلك أنك جمع للظهر والعصر وليست للجمعة، كان يصلي جمعة يعني. البعض يختلط عليه يقول لك إنه إنه إنه وطبعا لأن كمان خطب، لا هو خطب بعد الزوال عموما، لكن هذا يبين لك بأنها ليست بجمعة لأنه جمعة ولأنه أسر في الصلاة أيضا، فكانت قصر. طيب وهذا يشكل علينا في المذهب، ولكن لا يشكل، احنا بنستدل بهذه المساله في مساله ان الجمعه لابد فيها من ايش، من اهل الاستيطان، لان كان معه اهل مكه، لو كان الجمعه فريضه عليهم في منى لامرهم بان يجمعوا في منى او يجمعوا في منى، لما يمرهم دل ذلك على انه من شروط اقامه الجمعه في مكان ان يكون اهل الاستيطان، هم مش اهل الاستيطان في عرفه، هم اهل الاستيطان في مكه. قال ويقف بعرفة إلى البروج، وهذه مسألة عندنا أيضا، هل واجبة أم مستحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى البروج، وحديث جابر أيضا قال إنه وقف حتى ذهبت تغربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. قال ويقف بعرفة إلى البروج ويقف، يعني الناس يقفوا، الإمام يقف والناس تقف. طيب هل على الوجوب يعمل الاستحباب؟ عندنا وجهان في المذهب، وجه الصحيح المعتمد انه على الاستحباب. يعني ايش الوجوب؟ لا يعني انه يستحب ان يظل الى الغروب، ذاك قائل عندنا سياتي اذا خرج قبل الغروب وعاد فبالاتفاق لا دم عليه، عاد من الليل باي جزء من الليل، واذا خرج قبل الغروب ولم يعد على وجهين عندنا، يلزمه دم ام لا يلزمه دم؟ وقالوا الدم استحبابا وليس وجوبا. طب ليش قالوا؟ هو يرون بأن فعل سلم على الوجوب، قال خذوا عني مناسككم، النبي ظل في عرفة إلى إيش؟ إلى المغرب أصالة، فقالوا لابد يجمع بين النهار والليل، بل قالوا بعد ذلك طب هو الوجوب أن يجمع بين جزء من النهار والليل أم يجمع بين النهار والغروب نفسه؟ الذين قالوا بين الغروب قالوا يلزمه دم لو قالوا بالوجوب، والذين قالوا لا يجمع بين الليل والنهار فإذا رجع من الليل لا يلزمه الدم، لأنه خلاص أتى بجزء من النهار وجزء من الليل. والصحيح هو على الاستحباب، وده وجه معتمد، لأنه ورد في حديث عروة بن مدرس بأن سلم اكتفى له لما قال بأنه لو وقف جزء من الليل فقط، فإذا أصبح أن إدراك الليل مع النهار ليس وجوبا أصالة. قال ويذكر الله تعالى ويدعوه ويكفر التهليل، وطبعا هذا أفضل يعني يوم في ممكن تكون في للأهل الحجيج ويوم عرفة. قال عليه السلام: الحج عرفة. وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. يحيي ويميت فيها زيادة ممكن من غيرها وممكن بها. فهنا هذا اليوم يوم عظيم جدا مشهود، يعني لو عدنا نتكلم فيه سنة يعني نطيل فيه، لكنه من أعظم الأيام، هو أعظم أيام الحج على الإطلاق لو قلنا، لأن فيه هذا اليوم الذي يباهي به الله عز وجل الملائكة ويغفر للناس ويدنو في هذا اليوم عشية عرفة لأهل الموقف خاصة، وهذه ميزة لهم، فيغفر الله عز وجل لهم ويتجاوز عنهم ويتقبل منهم ويباهي بهم الملائكة. لغير ذلك هو أي أشد يوم على إبليس وعلى الشيطان لما يرى فيه من تجمع أهل الإسلام والتضرع والخضوع إلى الله عز وجل. وفيه كما قال هنا الحديث الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الذي هو من أفضل الذكر أن يقال في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. وفيه السنة أن يرفع يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أنه بعد أن انتهى من الخطبة ودخل الموقف ووقف ودعا، هذه سيأتي يكون معه ولما أعطى لابد سيأتي لحظة ما أتى خلاص نأخذها احنا دخل على عرفة مباشرة على مزدلفة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وصلى ذهب إلى الصخرات وكان على ركب على الدابة، لذلك قالوا أيضا الأفضل أن يدعو راكبا حتى يتمكن من الدعاء، يعني لو كان راكب في شيء يعني المهم أنه أن يجلس في مكان في شيء. طبعا السنة المستحب أن يذهب في مكان ما وقف عليه وسلم، لأن النبي قال وقفت هنا وعرف كلها موقف. لذلك لو بعض الناس بتنشغل جدا بهذه الأماكن ممكن يضيع عليه نتيجة قصة الزحام والانشغال الخشوع والدعاء، وهنا الأهم في ذلك الخشوع والدعاء. إن استطعت أن تصل إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم من باب تعقب أثاره فهذا خير، وإلا فيكفيك في أي موطن، تقف في أي موطن من مواطن أو موقف من مواقف عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرف كلها موقف. والأفضل أن يقف مستقبل القبلة طبعا متطهرا إنه أكمل. وبعضهم قال يستحب الغسل للوقوف إن استطاع لذلك، لأن هذا يوم من يوم عرفة كما بينا من قبل. وقال الوقوف راكبا أفضل من لأنه أعون على الدعاء، وإن كان المهم يتخير يعني يتخير الموطن والهيئة التي يستطيع أن يدعو بها، وهذا هو المطلوب في ذلك، ويدعو بخيري الدنيا والآخرة ويجتهد في ذلك. بل بعضهم قال أيضا أنه الواقف لا يستظل بل يبرز للشمس إلا لعز، وهذا فيه نظر، لكن طبعا في أيام الحر الشديد تصعب ذلك، لكن كانوا من باب يعني المشقة والتضرع إلى الله عز وجل حتى يتقبل الله عز وجل هذا الدعاء. وقلنا حديث عروة هو الوجوب أخذوه من النبي انتظر حتى غربت الشمس ودفع، فبعضهم قالوا إن هذا واجب. نعم وصحيح إنه وأنا قلت هو إنه طيب هو هل الوجوب إنه يدرك إنه يظل إلى الغروب يعني يجمع بين النهار ووقت الغروب؟ ده بعضهم قال لا، الوجوب إنه يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار، ذلك قالوا لو رجع في الليل ليس عليه شيء، يعني لو خرج قبل الغروب من عرفة ثم رجع فأدرك جزء من النهار ده انقلى بالوجوب. والذين قالوا بالسنية قالوا لا استحباب المسألة، الفعل هذا ليس فيه دلالة على الوجوب، لأنه هو احنا قلنا بأن من لم يحضر أصلا وحضر جزء من الليل أجزأه حديث عروة فإذا خلص إذا كان جزء من الليل يجزئه يبقى كيف نقول لمن زاده أنه وجوبا عليك أنك لو حضرت نهارا أن تحضره أنك تنتظر غد المغرب؟ هو هذه المسألة كلها هو قالوا العلة يجمع بين النهار والليل في عرفة، طب إذا كان اللي أتى ليلا أجزأه من باب أولى، اللي أتى نهارا ولم ينتظر لا يجزئه ودفع قبل الغروب. هو الآن طبعا هم بيمنعوا، لكن إحنا نتكلم هب إنه مفتوح المسألة، لا يلزموا على من قلب الاستحباب لا يلزموا، وما قالوا يرجع استحبابا للخروج من الكلاب فقط، لكن هل يلزمه دم؟ الذين قالوا بأن الفعل هنا على البيان للواجب أو للمجمل فقالوا يلزمه الدم، والصحيح عندنا أنه مستحب، وقالوا استحبابا يخرج دما للخروج من الخلاف. لكن هو اللي هيخرجها من الوجوب حديث عروة. ايش؟ هو قال من صلى صلاتنا هذه وقف في عرفة من ليل أو نهار فخلاص قد تم حجه. فإذا المسألة ما هو أكيد لو أدرك الليل مش هيدرك النهار، المؤمن يدرك قبل الفجر، فإذا هو لم يلزمه النهار. فقالوا إذا لا يلزمه الاثنين الجمع بينهم. على الراجح خروج من الخلاف انه لا طبعا لا يدفع، لكن لو هب انه خرج هل يعني عليه دم؟ هو هذا الخلاف في هذه المساله. طب لو لم يرجع طبعا هي دي الخلاف الواضح، لكن لو رجع على الراجح بقى انه قال لو رجع يبقى اصاب جزء من الليل في عرفه يبقى ليس عليه شيء. بعض شدد قال كما قلت لا ده يلزمه الجمع في اللحظه هذه المطلوبه، وهذه فيه حقيقه يعني. بس فاطمه الرجوع نفسه من الليل ده مستحب ده معتبر للخروج من الخلاف عشان ما يكون عليه دم، الخروج من الخلاف وجوب الدم انه يصيب جزء من الليل. هي ما انا ما ادري مش موجوده عندكم ولا مش جايه، انا قلتها اصلي في المتن مش هتاتي فقط هتاتي. طيب هتاتي خلاص طيب خلاص انا تاتي تاني بل انا عجلتها بس تاتيكم تاني. قال فاذا غربت الشمس قصدوا عرفه قصدوا مزدلفه مش احنا وقفنا عند هذه. طبعا هو في مساله هنمر عليها سريعا يعني مش في الحج، لكن هي التعريف يوم عرفه. دي بقى يعني ايش؟ عارفين ايش التعريف يوم عرفه؟ التعريف يوم عرفه لغير الحج بالمساجد. هذه مشكله حقيقه، لولا ما نقل عن ابن عباس انه اول من فعلها في الكوفه رضي الله عنهما كانت اشهر بالبدعه، لكن ما نستطيع ان نقول انها بدعه لفعل ابن عباس. والامام احمد قال لا باس لكن لا يفعله، قال لا افعل لكن قال لا باس. ليش؟ انه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه هو يعني تعريف ايش التعريف؟ انه يجلس بعد العصر في المسجد اللي هي اصبحت الان منتشره انتشارا عظيما عند كثير من الناس، بل بعض زاد وانا يعني فيها انه بيعتكف هذا اليوم. ايوه وهذه فيها اشكال ايضا لان يعتكف من الفجر اليوم كله في المسجد الى الغروب. هذا يسمى التعريف عموما، التعريف اللي هو فقلنا ان هذا ما ورد الا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عرف في الكوفه، وان كان قد التفصيل فيها قد يأتي لأنه يعني ورد طبعا يعني، بس كره ذلك نافع مولى بن عمر ريم النخعية مالك بن أنس شدد في ذلك وكرهه بل عضو منعه. الإمام أحمد قال لا بأس، أرجو أن لا بأس به، لكنه حتى ما كان يفعله. وطبعا هذا كله وقوفا على فعل ابن عباس رضي الله عنه. لا صحيح الدعاء يجوز. انا كان فيها رساله من كتبها زهر او لكن هي الاشكاليه في التعريف هذه صارت فيها. طيب نقول ان قال فاذا غربت الشمس فقصدوا مزدلفه واخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفه جمعا. هذا ايضا حديث جابر رضي الله عنه لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفه فجاءه انس رضي الله عنه فقال الصلاه يا رسول الله، قال الصلاه امامك. فعلم انه لن يصلي المغرب في عرفه فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا ثم ارتحل ثم سياتي. فلما وصلوا للمزدلفه نزل توضا وضوءه، وقبل ان يرتحلوا يعني يضعوا الرحال صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصر في العشاء ايضا. فقالوا اذا غربت الشمس قصدوا المزدلفه اخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفه جمعا. وهذا كما ورد في الصحيحين قلنا من حديث جابر، حديث جابر في مسلم مقصود، وقال حتى قالوا قبل يصلي قبل حط الرحم يعني ايش تعقل الجمال كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأوا وصلوا. وهذا الجمع ايضا قلنا جائز للافاقي طيب، لكن عند المقيم بمكه خلاف اللي قلناه في عرفه، في مكه مقيم خلاف اللي قلناه في عرفه، لان هنا جمع والقصر ايضا فيه. عشان ما نعيده مره اخرى اصابته. نفس المساله اللي قلناها بقى في الجمع والقصر. وقلنا هنا حد المزدلفه محسر محسر ولا محسر اللي هو في المزدلفه مع عرفه يعني. هو اللي غير المسافر اللي غير المسافر ولو حكم الاقامه سيتم ولا يجمع. ما هو قالوا للنسك للسفر مش للنسك. هياتي الخلاف مره اخرى للمقيم. فدي مسألة طيب عشان ما نعيدها تاني تبقوا فاهمينها بس. اما المزدلفه قالوا هي سميت المزدلفه من باب قالوا الاستلاف او التقريب لقوله تعالى وازلفت الجنه للمتقين كانهم يقتربون الى منى من العرفه لما نزلوا المزدلفه فاصبحوا يقتربون من منى فسميت ازلفت او المزدلفه من الاستلاف وهو التقريب كما قال تعالى وازلفت الجنه للمتقين. وبعضهم قال ان الناس يجتمعون بها والاستلاف اجتماع بمعنى الاستلاف ايضا في اللغه. ومنه قوله تعالى وازلفنا ثم الاخرين يعني ازلفنا هنا اجمعناهم وايضا معنى ثاني للاستلاف ايضا. وقيلت سميت يوم جمع ليش؟ لان فيه جمع المغرب والعشاء اصاله. وبعضهم قال اجتماع ادم وحواء كما قلنا. وبعضهم قال ايضا لمجيء الناس اليها في زلق من الليل في ساعات الناس بتاتي فيها في ساعات من الليل وزلق من الليل يجتمعون فيها. ايا كانت كل هذه معاني في اللغه خلاف تنوع لا يعني تضاد فيها. قال واجب الوقوف حضوره بجزء من ارض عرفات. هنا يتكلم عن كيفيه الوقوف لابد يقف في جزء من ارض عرفات. لكن شددنا لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا ها هنا وعرف كلها موقف. اذا لابد ان يقف في عرفه. ان لم يقف في عرفه في جزء من عرفه يبقى لم يقف. وده كمان يعني ركن زماني ومكاني. زماني اذا مر اليوم بدون وقوف بطل الحج ما يصح. واذا مر اليوم بدون وقوف في مكان عرفه لم يصح الحج. فاصبح هنا لابد ان ياتي بالموقف يعني ياتي واجب الوقوف حضوره بجزء من ارض عرفات. طيب ويدل لذلك طبعا على وجوب الوقوف حديث عروه بن مدرس الذي سياتي ان شاء الله ايضا معنا في المزدلفه او فيها. لانه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أكلت راحلتي وما تركت وديا إلا صعدت عليه أو جبل صعدت عليه ونزلت. قال فأتممت حجي. فقال من صلى صلاتنا هذه الجمع وقد وقف قبلها في عرفة من ليل أو نهار قد تم حجه. وطيب لو حمل لو كان في عرفة يعني كان مار على عرفة واحد ليه فلوس وقال له لفلوسك صاحب الفلوس بتاعك في عرفة الحقه وهو محرم لكن هو دخل مر بعرفة عشان يدرك الغريب يصح وقوفه بعرفة؟ قالوا يصح. هو محرم اصلا يعني هو محرم لكن قالوا ان كان وقاله وان كان مارا في طلب آبق يعني عنده عبد آبق وراح يجري وراه يجيبه ونحوه او واحد ليه يعني ومر وطلب في طلب آبق ونحوه وان كان مارا في طلب آبق ونحوه يعني مارا يعني لم يشترط المقص يعني لو دخل عرفه وخرج يبقى مر خلاص يعني ايش. طب لو دخل ومش عارف ان دي عرفه تايه وعايز يحج ولقى نفسه دخل عرفه وقالوا له انت كنت في عرفه وخرج يصح ايضا كذلك ايضا حتى لو لم يعلم ذلك ايضا. ف يعني اعتبر المكان انه يدخل المكان نعم. ولو هارب يهرب من الناس بتجري وراه ودخل عرفه هو محرم حسبت له دخول عرفه ثم خرج ايا كان بقى لكن دخل عرفه كذلك. قال يشترط كونه اهلا للقياده للعباده مش شفتها ازاي كده هنا بقى يا دكتور شايف يا جاي من لا اذا صح عندي غلطه قياده يعني كويس انا مش يعني عيني ما راحتش غلط هي من صحافه عندي في الكتاب عندي هي عندي للقياده هي عندكم للعباده كونه اهلا للعباده لا مغمى عليه. طب دي عندي يعني لابد يكون اهلا للعباده لا مغمى عليه. انتبهوا بقى اذا المغمى عليه لو حملوه واحد اغمى عليه قبل يوم عرفه ليله عرفه وخدوه ودخلوه عرفه مغمى عليه قعد الليله اليوم كله في عرفه مغمى عليه لا صح حاجه من زوال التكليف فيها، عدم اهليته. لذلك احنا عندنا لا يجزي الصوم للمغمى عليه طول النهار، قلنا لا يجزي اصرف، وان كان بعضهم قال يجزئه اكتفاء بالحضور، لكن هذا ليس المعتمد عندنا، ليس المعتمد عندنا. وقالوا طبعا المجنون اولى بعدم الاجزاء من المغمى عليه، لذلك هو لم يذكره اصلا، لكن المغمى، لكن لو افاق المغمى عليه ولو قدر يسير نعم يصح ذلك ايضا، يصح. ولو المجنون جنون يعني غير مطبق، لو احيانا وعقل يعني في هذا الوقت يصح. قال ولا باس بالنوم، يعني لو نام طول اليوم لا اشكال، لا اشكال بذلك، لانه كما قلنا في الصائم ايضا، المهم فيها المهم انه يدخل عرف، ولو دخل ونام ما اشكال. يعني لو راح نام من بالليل دخل عرفه زي ما بيعملوا الان، يعني بعضهم غالب المصريين الان بيروحوا ليله عرفه، ليله يوم الترويه بالليل يباتوا في عرفه، يعني الفتوى اللي عندهم في مساله ما بيطلعوش الترويه يوم الثاني الايام الحريق اللي حدث، فاصبح البعثه المصريه غالبها كلها يعني بتطلع على يوم عرفه يوم الترويه، ما بيروحوش منها ويبيتوا او يباتوا في عرفه، خلاف السنه. لكن هو وطبعا الان اشكال ان تطبيق ذلك في شركات السياحه ما بيردوش يفعلوا غير ذلك، خلاص يعني اعتمدوا الكلام، الا بقى بعض يعني الذين الاخوه اللي عندهم حرص على اقامه السنه فبيجتهدوا ان هم يروحوا بين الترويه يطلعوا من هناك فلو دخل بقى هو قبل الفجر وصل وراح نايم اصلا، فنقول هنا النوم منام في داخل عرفه لا اشكال في ذلك، يقول يقف. قال وقت الوقوف من الزوال يوم عرفه، اذا السنه ليست انك تقف عرفه صباحا او نهارا، لا ده بعد الزوال كما فعل سلم، لانه لما وصل ما قصد عرفه، وهنا ما يبين لك انه راح على ذهب الى نمره او ضرب القبه او الخيمه له، ثم فجاء الزوال دخل المسجد او يعني صلى يعني لو مسجد ابراهيم في نمره، ثم لما انتهى دخل الموقف. فاذا لكن لو انا اقول ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفه، لانيش هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، بعضهم قال لا يجوز قبل ذلك اصاله، وهذا قولنا. الإمام أحمد خالفا قال لا يجوز الوقوف من بعد طلوع الفجر. والحق إن إن إن إن إن ليها يقول يجوز الوقوف لحديث عروة أيضا، عروة ابن مدرس، لأنه هو قال من ليل أو نهار من وقف، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبلها في عرفة من ليل أو نهار. فلو أخذنا بعموم الحديث أو مطلق النهار ومطلق الليل، فقال إذن النهار من بعد الفجر. فإما ستقول كما قال إمام أحمد لأنه من بعد الفجر إذا وقف تحسب، لأن لو قلت أنه لا يجزئه إلا بعد الزوال لما وقف بعد الزوال ولم يقف، لو وقف قبل الزوال ولم يقف بعد الزوال إيش الوضع هيكون؟ أنه هذا ليس وقت وقوف، كان وقف. وقول إمام أحمد مع الحديث يبين أنه من بعد الفجر وقت وقوف، فمن وقف قبل الزوال ولم يقف بعد الزوال يصح وقوفه ايضا. مثلا ولم يقف، فضل قاعد في نمره لغايه ما انتهى المساله. فقلنا هنا الان وصين، ولو وقف يجزئه، الصين لو وقف يجزئه. قال وفي ايش قال هنا عشان ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة. وجملة أصحابنا على أن الوقوف قبل الزوال يجزئه، عندنا أيضا جملة الأصحاب على أن الوقوف قبل الزوال يجزئه. ما هو الحديث طبعا هيكون كده، هيكون هكذا أيضا. ولنا وجه يشترط أن وجه أن الوقوف يكون بعد الزوال، لكن الحقيقة المعتمد انه يجزئه، لو وقف قبل الزوال يجزئه، يجزئه. ولنا وجه انه يشترط ان يكون الوقوف بعد الزوال، لكن هو لو وقف قبل الزوال يجزئه الصحيح. طبعا الامام احمد يرى ذلك، نعم. وإن كان طبعا كثير من العلماء رأوا بأن الوقوف قبل الزوال ليس هي خلاف كله لو وقف يجزي أم لا يجزي. السنة لا شك من الوقوف بعد الزوال. لذلك قال والصحيح بقاء إلى الفجر يوم النحر. وده الصحيح بقاء الوقوف بعرفة إلى يوم إلى الفجر يوم النحر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك معنى هذه الصلاة حديث عروة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفته. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة. أصل عظيم جدا في هذه المسألة على أنه وأنه أيضا قال الحج عرفة للمسلم من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد رجح فأدرك حجه. وهذه أيضا طيب. ووجه ثاني عندنا أن يخرج بخروج بغروب الشمس لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج الوقوف بعرفة بغروب الشمس فقط. ووجه ثالث إذا أحرم نهارا بالحج جاز الوقوف ليلا، وإلا لو لم يحرم نهارا فليس له الوقوف ليلا. يعني يعتبرون وجه ثالث إذا أحرم نهارا فله أن يقف ليلا. أحرم نهارا يعني راح أحرم في مكة ولم يدرك الوقوف نهارا أدرك ليلا، بس أحرم نهارا دخل في النسك نهارا فقالوا له أن يدخل ليلا يقف ليلا، وإن لم يحرم نهارا فليس له ذلك. هذا وجه ثالث لكنه يعني ضعيف في هذه المسألة، واعتبروا بالنية بالوقت دخوله في النسك نية الإحرام. لكن الصحيح هنا قول الحديث حديث عروة فاصل في المسألة بأنه لو أدرك الليل أو النهار يصح ذلك الحج على المذهب طبعا كما قال ابن مدرس حديث السنة الأربعة. ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا إيش؟ بقاء زمن عرفات لا بقاء زمن الزمن بقاء انه لو وقف في عرفه اي وقت غايه قبل صبح يوم النحر يصح حجه. ده المقصود مش انه يقف كل الوقت لغايه الفجر. ازاي يا شباب الله يهديكم انتوا مش ماشيين معايا في الكلام؟ لا قال الصحيح بقاه الى الفجر يوم النحر يعني بقاء وقت مش هو قبلها قال انتبهوا ووقت الوقوف. وبيتكلم عن وقت الوقوف مش ان الحج يقف كل ذلك. طيب ثم قال ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحباما. ليش؟ قلنا لحديث عروة قال قد تم حجه من وقف من ليل أو نهار، يبقى المسألة ليست في الجمع. طيب ولكن في قول يجب، ذلك قال وفي قول يجب. ليش؟ لأنه ترك نسك. إيه النسك اللي تركه؟ الانتظار في عرفة إلى غروب الشمس، ده النسك. فقالوا إذن واعتبروا النسك هذا الفعل واجب. وابن عباس يقول رضي الله عنه من ترك نسكا فليورق دما. فقالوا إذن ترك نسك وهو الانتظار إلى المغرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه واجبا من الواجبات فليورق دما. وأصل الخلاف هو هل يجب الجمع بين الليل والنهار على من يمكنه؟ هنا بقى انتبه عشان يخرجوا من الحديث عروة. قالوا هل يجب الجمع بين الليل والنهار على من يمكن منه ذلك أم لا؟ جعلوا الإمكان. هو هذا كأنه يريد أن يخرج من حديث عروة، لأن عروة كان ما عنده إمكانية. فقالوا هذا في عدم الإمكان. طب من كان ممكنا هل يجب أن يجمع بين الليل والنهار أم لا؟ قالوا في خلاف عندنا في المذهب. ابن الصلاح قال بعض الأصحاب قالوا بالوجوب وبعض الأصحاب قالوا بالاستحباب. قلنا ذلك وقلنا حتى لذلك وقال وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم لأنه جمع بين الليل والنهار، وكذا إن عاد ليلا في الأصح يعني لو عاد فلا خلاص كده عندنا إشكال فيه لا دم. أتوقع أنه لم يعد قالوا استحبابا للخروج من الخلاف أصالة. قالوا ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا. يعني الآن معانا على ال هتأتي دي يا أستاذة معانا في مسألة الجمع، هو تكلموا عن وقت الاختيار. هتأتي معنا الآن. ولو وقفوا اليوم، كيف يقف يوم العاشر غلط؟ إن هو يرى الهلال 30 ذو القعدة، فيرون إن 30 ذو القعدة متمم، فتم الشهر، وبعد أن دخل ذو الحجة علموا بأن بعد أن وصلوا للعاشر بأن الرؤية كانت خطأ. يعني من رأى كان كافرا اللي قال لهم الرؤية فلا يعتد برؤيته. المهم ثبت أن الرؤية كانت في 29 والثلاثين دي كانت ذو الحجة، فلما وقفوا في التاسع ده كان العاشر. لذلك هو قال وإن وقف اليوم العاشر غلطا، يعني غلطا يعني هو أصلا وقفوه عنه تاسع، لكن هو من صحيح أنه عاشر أصالة، يعني غم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ذي القعدة. ثم قام الدين على رؤيته ليلة الثلاثين. في ناس شافوا ليلة الثلاثين الهلال، فهنا طب هم وقفوا العاشر خطأ. قال أجزأهم مذهب، ليش أجزأهم؟ هم قالوا استندوا لحديث عليه السلام ويحتاج لمراجعة لأنه مرسل. قالوا في يوم عرفة لما سوق قال اليوم الذي يعرف فيه الناس أو يعرف فيه الناس، يعني كانوا أرادوا يقولوا إن المسألة محالة إلى جموع المسلمين لو تعرفوا بهذا يوم عرفة فيصبح عرفة، هو حديث مرسل حقيقة. قال يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس. قال في العيد، قال اليوم اجتماع الناس تقريبا. بس هنا لو نحسوا بالحديث يقيل على الجموع على عامة الناس، قال إلا أن يقلوا ناس على خلاف العادة، يعني اللي قالوا بهذا الكلام مجموعة قليلة. قال فيقضون في الأصح، يعني لو الذين قالوا بهذا الكلام مجموعة قليلة، فلأن هو قال على عادة الناس، لو كان الناس اجتمعوا على ذلك فخلاص هو يعد هذا اليوم كأنه يوم عرفة لأن اجتهدوا فيه ولا يعيدون. لكن لو على الحديث لو قال له يقله، يعني جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم عرفة والناس قد أفاضوا، فقال يقضون هنا على الأصح. ليش؟ لانتفاء المشقة العامة اللي هي كثرة الناس، وعندنا وجه تاني لا يقضون ويقضون. هو قال عندنا إلا أن يقلوا على خلاف العادة، هو أصلا جعل المسألة على إيش؟ قال إذا وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم، وأحال على أن هذا لو كثرة الناس قالت بذلك، يعني وقع خطأ من الناس جميعا، فخلاص النبي قال اليوم العرفة يوم معرفة الناس، يوم العرف عرف الناس، ثم استثنى إلا أن يقلوا على خلاف العادة، يعني تأتي مجموعة يوم النحر تظن أنه هو يوم عرفة، فقالونا لا يقضون لأن المجموعة دي لا اعتبار لها، يبقى كأن الخطأ اللي حدث من المجموعة القليلة دي لابد يستلزم ان نقضي. امتى ان نقول ان نقضي؟ لو كان جموع الناس قالت بذلك، لكن لو قال بعض واتبعوهم في ذلك قالوا هنا القضاء، وعندنا وجه ثاني لا قضاء عليه أصالة. طب لو غلطوا وقفوا في 11 قالوا هذا لم يجزئهم قطعا. طب قال وإن وقفوا في 8، يعني العكس، وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت، خلاص لو وقفوا في الزمن يقدروا يستدركوا، وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح في العام القادم الذي يحج. ليش؟ قالوا لأن هذا نادر أن يحدث هذا الخطأ في التقديم. التأخير ممكن للهلال، لكن التقديم يعني فرقنا ليش بين التقديم وبين التأخير. تأخير العبادة عن الوقت أقرب للاحتساب من التقديم، يعني وانت تأخرت ممكن تحتسب الذي أخر، لكن التقديم هذا أبعد عن أنك تحتسب العبادة فيها. يقولون قالوا التقديم الغلط في التقديم ممكن الاحتراز منه، يعني لو قدمت هتحترز وتدرك، لكن قدمت ولم تدرك كمان أيضا لم تحترز، فقالوا هذا نادر، كأنهم ذاك ألزمهم بإيش بالقضاء بعد ذلك. خدنا دي طب كنا يعني إيش أنت بتعد بالعدد؟ لا يا رجل قولش الكلام ده. هو ايش بعد كده صار ايه؟ مش معقوله تقول لي نوقف ولا ايه؟ ايه احنا احتمال استنى بس باقي صفحه ونص متصله يعني متصل بيه. يعني استنى بس عشان انا عندي ادخل على الملف الثاني. لا لا شوف بس تدخلوا ولا نقف؟ ندخل بيتون المزدلفة طيب ولا بلو ننتهي من المزدلفة ولا ايش؟ لا كبيرة مش كورت دي؟ عندكم اسئلة يعني؟ بدي متأخرين يا ابني واخدين قد ايه طيب؟ نشوف الناس كده واخدين ساعة 40 42 عندك اسئلة؟ طب ما ناخد سؤال ما يخلق سيد المزدلفة يا جماعة ويقصد حتى لو هو دي كده تأتي في الفصل القادم يا أستاذة، لكن هو عموما في أي وقت يصل إلى المزدلفة يا جماعة ويقصد الصحيح نعم، إلا لو خشي أنه يدخل الفجر فينزل طبعا ويصلي في أي وقت حتى لو ضيع وقت الصلاة حتى لو بعد منتصف الليل. المذهب عندنا أنه يرى الوقت الاختيار ما يؤخر عن وقت الاختيار أيضا، لكن المذهب يرى بأن الوقت ممتد للفجر، لكن هو سيأتي معنى ان هم يرون ان الاولى ان ما يدخل في وقت الضرورة، لكن نعم حتى لو لكن ان دخل خلاص ممكن يعني يصلون وقت ما يدخلون معهم لغاية الفجر. ده تيسيرا لان المسألة من الصعوبة في مكان اصلا هو في صعوبة ان يقف وينزلهم يصلي، لو ماشي الباص او واقف من لن يستطيع ان ينزله، الا لو نزل هينزل ويترك الباص خلاص بقى ينزل ويصلي في الطريق ويكمل على ماشيا، ده لو خشي ان الوقت يخرج، لكن لو لم يخش ان الوقت يخرج ممكن ينتظر ويصلي متاخر. نعم تنفع الساعه الساعه الماضيه ما كنت اتكلم في المذهب في السؤال. نعم ما تقول يا ابني انا قلت لك حاجه ماشي. التوسعة دي ان هو لا يجوز السعي فيها ان انا اسمع اسعى المحرية. طب سؤالك يا ابني انت بتبصيني وتقعد تتكلم هو ايه اللي من انا اللي يجوز فيه التوسعة دي والعلماء اعترضوا على ولا ايه والقبل دي يعني انا لا اسعى اللي في القبل تفضل. لا ما انا حاولت اعمل كده ساعتها بس يعني يا صار مش يعني اللي هو نفس المكان هو القديم اللي هو الرجوع دلوقتي من المروة إلى الصفا، فالرجوع سهل المروحة هو من الصفا للمروة إنك تكون على الآخر كده. أيوة نعم هو هي المسألة اختلف فيها مسألة هي أصلها يرجع فيها مسألة يرجع فيها علماء المكان، فحتى علماء الحجاز اختلفوا فيها يعني هو المسألة كلها هل التوسعة دي، هل الوادي ما بين الصفا والمروة له القدر الوسع بالعرض ده والتابع له، أم دي ما هو مكان تعبدي والحدود حدود، حتى قلنا مكة لها حدود حرم، المزدلفة لها حد، عرفة لها حد، منى لها حد، فكذلك أنت الصفا والمروة كان ليه حد. فهم العلماء لا أصروا قالوا لا، هذا الجزء التوسعة خارج اللي بالعرض، خارج حدود الصفا والمروة، ودي عبادة توقيفية في مكان، فلابد أن تؤدى في المكان هذا. فقالوا أن هذه الزيادة ليست من الصفا والمروة، وعلى ذلك منعوا. ومن الذين قالوا الكلام ده علماء كبار، يعني الشيخ الفوزان حفظه الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد الكريم الخضير تقريبا، في ما لم أقوله أنا متأكد من الشيخ الفوزان، أنا كنت الوقت ده كنت متابع المسألة دي، لذلك أنا يعني الشيخ الفوزان حتى كتب رسالة، الله حفظ اللهم حفظهم جميعا، كتب رسالة للقائمين على المسألة دي إنه يعني يرجو أنه ينتقد، ومع ذلك هم خلاص خدوا برأي آخر أنه يتوسعوا فيها. هي المسألة دي أصبحت الآن فيها لو تكلمت فيها ممكن تاخد فيها نوع من البلبلة، يعني هتبقى تلبس على كثير، إذا كان أنا لا أتكلم فيها، البعض سألونا على الفتاوى النساء سمعت فأرسلت فأجبتها، ودخل بقى أخوات تانية بدأت تتكلم، طب ما احنا كنا، فقلت لهم كله كويس وخلص وسكت، لأني سأقلب على الناس، يعني أنا أدين الله بقول من يراه، ودي مسألة حدود المكان، أهل مكة أهل بشعابه. طبعا البعض قال لا ده احنا رحنا وجدنا عروق في الأرض ممتدة إلى الزيادة، وقالوا لا ده الزيادة، فدي أنا نقف فيها على من يعلم حدود المكان ويرى أن المكان كذا كذا كذا، فأحطط لي عبادتي عموما أفعلها من باب الله. وهم يعلمون بعض الناس هناك يعني القائمين بيروا بعض الناس ماشيين عارفين أن هم واخدين بالقول هذا، ما هو ما تخرجش عن القديم. القديم قلت لك تاني هو حاليا من المروة للصفا، هو الراجع هو دوت، هو ده الكلام المسعى القديم أصلا. فانت لو هتروح هتاخد اخر الجنب خالص اللي هو قبل الطريق اللي في النص اللي فيه العربيات اللي هو اللي بيركبوا فيه السيارات العربيات العجل، وهتروح هكذا بحيث زمزم الميه يعني. والرجوع للاسف ده لو من اراد انه ايش انه يحتط بقى ولا يحتط، يعني ان يفعل، انا يعني اسير على ذلك فضلا من وقتها خلاص، يعني ما خلاص السؤال طيب، ولا مش هعقب الناس مش ليش متعب اذا كان مره انت طلبت ايه ومعهم شرط كده انا مش عارف كده انهم معلش قلت لي عشان لو كان مره انت طلبت ايه نقول ان هي بالنسبه لنا خلاص، هو اكتفى بنيه الحج خلاص وهو والمطلوب في عرفه انه يدخل عرفه، يعني لا يحتاج مش محتاج انه لا مش في كل ركن، احنا كنا في عرفه بس الان عموما هنا في عرفه، لان في الطواف قالوا استحضار نيه الطواف، لان انت بتطوف ممكن بتجري ورا الراجل اللي عايز فلوسك، فانت ما انتوتش الطواف مش هتجزئك الطواف، في الطواف انت لابد نيه الطواف، لان الان انت ممكن تلف حواليه فعلا، لكن انت في عرفه المفروض تبقى في مكان عرفه، فانت دخلت بقى تجري ورا عايز فلوسك، ده المهم ان انت محرم ودخلت عرفه، فأصبحت أصبت مكان عرفه هو، لكن في الطواف المسألة مختلفة، ممكن تلف وانت مش عايز تطوف بس بتلف، فلهون لابد من نية مختلفة. يعني لو نظرنا الحديث الصحابي لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو ينتبه لعرفه، يعني اين الدليل على هذه الحديث؟ عروة؟ طب ايه علاقته بالمسألة اللي احنا بنقوله؟ يعني هو نظر هو المهم انك ايه، هو ما قالوش نيه، قال هو وقف في عرفه من ليل او نهار، فهو خلاص المساله وقف مكان، المكان نفسه انك تواجدت في المكان ده في هذا الزمان، فهو قالوا ان انا ايه، انا لا احتاج هنا ان انا انتوي ان انا داخل المكان، ما انا داخل المكان مررت، المهم ان انا يعني حدث تواجدت في المكان ده في هذا اليوم ام لا، فقد اديت وانا محرم، هو طبعا هو محرم وكل شيء. طب ده النيابه بقى في الطفل الصغير ماشي، بس دي مش ده المدخل، لان ده مستثنى، لان هو في الطواف هيبقى متشال برضه. هي الفرق ان في فرق بين هي المساله مش عندها هي، لان ده الركن المحطوط فيه ركن مكاني وقد تواجد في المكان وهو محرم. نعم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك، قالوا ان سلام اراد الخروج الى منى ثم الذهاب الى المدينه، وقالوا ان الاصل ان القصر بيكون للسفر، الاصل ان القصر للسفر. الروايه دي عشان يدللوا للمذهب ان هو قال زي حقيقه الروايه لو ثبتت كلمه في كلام قوي، لكن هو الروايه ضعيفه انه اتم وما فيش فيها، بل هي علينا في المساله. صحيح ان الروايه صحيحه ما فيش فيها مساله قال لان مكه اتمه، قالوا هو القصر لا يكون الا للسفر، ده الاصل. فقالوا اذا هنا القصر يكون للسفر. لما ايش؟ ما هو ده الرد على المذهب، ده الرد على المذهب فيها. وعشان كده بقول ان هم تعلقوا بالروايه الضعيفه دي، وتعلقوا ان القصر ما وجد الا لما في الحرب، او وحتى الحرب برضه يعني لا مش شرط، ممكن يحارب في المدينه على حدود المدينه عادي. صلاه الخوف فيها قصر، شده الخوف فيها قصر، صلاه الخوف فيها قصر ركعتين. حضرتك سألتك المسألة دي، أنا قلت لي لو فات خوف اللي في سفر هيقصر، لو في حضر هيتم. في المذهب عندنا وماشي، بس أنا حتى يعني رجعتها في كذا حتة لقيت إن هو لو سافر في خوف صلى يعني خوف مسافرة هيقصر مع اللي هي الأحكام بتاع صلاة الخوف، أما لو كان في نفس ويخرج يعني إن هو خوف المدينه بتاعته. ليه؟ يعني هو بدر كانت على المدينه. بس هيكمل. طب دي انا هنزور فيها لان انا حاليا خلاص يعني، لكن ممكن يكون يبقى على التقصير كده ان هم لا يرون القصر اللي في السفر فقط. ايوه نعم. علي. الروايه نفسها ما ثبتتش. ابن جدعان ده عمرو بن حسين، يعني لو مش حافظه الان بس ممكن تجيبه من هي اخرها عمران بن حسين ابن جدعان، لكن هو السند ضعيف حتى للشيخ الالباني وغيره مضاعف، وتلخيص الحديث تقريبا انا قلت حجر تكلم فيه برضه ايضا فيه، حتى الرافعي كمان قال نعم فيه ايضا، فهي المساله ان هي في نظر فيها. لكن هو على التأصيل يرى ان القصر لا يكون الا في السفر، وكان يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم انتوى ذلك. طيب انتهينا. في اسئله عندكم على النت؟ بارك الله فيكم. حضرتك في سؤال، حضرتك قلت لي الخطب من الثلاثة يوم السابع وعرف والعيد أول أيام التشريق، آخر ثاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق اللي هو أول أيام النفر. نعم. الخطب دي بتبقى منفردة. خطبة هي. وقلت حضرتك في العرفة إنه خطبتين. نعم. أنا قلت كده؟ يبقى هي خطب لغير عرفة ناس. لغير عرفة. لغير عرفة خطبة منفردة، نعم. ممتاز. صح. هو تجهيز المناسك النبي خطب فيها، مش هو خطب ليعلمهم، هو الخطب دي تعليمية، خطب ليعلمهم المناسك يوم السابع. خطب أربع خطب في الحج عندنا، ثابت السابع وعرفة ويوم النحر في منى، ويوم الثاني عشر اللي هو أول أيام النحر يعني يخبرها يعني. لا هو خطب في العاشر التروية، وبرضه عرفه يوم عرفه يعرفهم يعني في كلام يبين يوم يعرفهم مناسك عرفه، ويوم ومناسك المزدلفه، ويوم النحر الصباح الاعمال. ياتي يوم النحر بقى في خطبه للنبي صلى الله عليه وسلم، خطبه عظيمه يعني ايضا فيها كلام، اللي هي خطبه يعني من الخطب المشهوده يعني، وايضا يتكلم فيها بعد ان يتكلم فيها عن ايام التشريق. هو يتكلم فيها عن الـ عن الـ النفر لا ينفر والوداع وغير ذلك، وما تذكر ايضا بالنعمه التي يتم الله عز وجل ايامها. هي الاربعه وردت، عشان كده هم قالوا الازمنه. النفر يعني في التعجيل وفي التاخير، واذكر الله في ايام المعلومات فمن تعجل في يومين فلا اسمع لهم، تاخر في يومين فلا اسمع غير من اتقى. انك في ايام التشريق لما تاخذ الاول والثاني تنفر بعد الثاني يعني، او تعجل اسف يعني النفر او التعجيل، يعني ترمي رميه الجمره، ترمي رميه ايام الثاني التشريق وتخرج من المنى وتذهب الى مكه، تطوف وداع وتسافر او تقعد في مكه. وفي رميه يوم ثالث لك لو هتؤخر مش هتعجل، فهو خطف في اليوم اللي هو اللي هيعجلوا فيه الناس. اللي عادي يسمع الخطبه هي مفيش عشان يعني انت هو سبق اولا النبي خطب، فالناس العلماء بيتكلموا في الحكمه. لذلك ان الخطب كانت اغلبها تعليميه يعلموا من المناسك، فاحنا مش بنقول هو ليه خطب، هو الاصل ان احنا اثبتنا انه خطب خلاص. فاحنا بنقول هو السنه ان دي الخطب الاربع خطب، ف الاجتهاد فيها ليش؟ لانه في يوم الترويه علمهم المناسك، قال لهم غدا في منى ويفعل كذا الترويه، وفي عرفه ايضا ارشدهم، ويوم النحر ايضا تكلم عن، فهو بيقول ان هي من باب التعليم ايضا، ولازم وهي تذكره عموما. سنه مهجوره او يفعلها الشيوخ او الاهل العلم في اماكنهم مع الحجيج المفترض يعني. أصلت. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.